بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي قال حدثنا إسماعيل حاء قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعيد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه حدثنا زهير بن حرب ما زال في كتاب الرضاعة. نحن الآن في كتاب الرضاعة. يقول حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال كلاهما عن أيوب كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة والمصتان, يعني الرضاع لا بد من خمس, الرضاع لا بد من خمس تكمل خمس ولو كان في مكان واحد, يتكدد ويمص يتنفس ثم يمص يتنفس خمس مرات بهذا الشكل ولو في مكان واحد, صارت أمه وصار زوجها أبوه. فأما المصة والمصتان فلا تحرم إطلاقا, المصة والمصتان ما تحرم, لازم من خمس تكمل خمس ولازم في الحولين, لازم ينبت اللحم وينشد العظم, لازم الحليب اللي يشربه الطفل ينبت لحمه وينشد العظم يعني في الحولين, وما فوق الحولين فلا يحرم إطلاقا إلا قصة اللسان ستأتي قضية عين, وإلا فلا يحرم شيء إلا إذا كان أنبت اللحم ونشد العظم في الحولين, وما عداه فلا يحرم إطلاقا, ولا بد من خمس رضعات ولا ما يحرم معه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدثنا بالخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته قال يا نبي الله إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي فدعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحزة رضعة أو رضعتين قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الإملاجة والإملاجتان قال عمر في روايتي في روايتي أنا عبد الله بن الحارث بن نوفل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وعمر بن الناقد عمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر بن سليمان كلهم عن المعتمر بن سليمان واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا أبو الخليل أبو الخليل قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته تقول أم الفضل يعني امرأة العباس بن عبد المطلب تقول هي لبابة بنت الحارث الكبرى تقول إن النبي إنه دخل امرأة دخلت امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام فسألت دخل أعرابي على نبي الله دخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ثم تزوجت أخرى عليها فقالت الأولى إني قد أرضعتك أنت وهلك زوجتها الأخيرة فقال نعم أنها أرضعت امرأتي الحزة رضعة أو رضعتين أنها أرضعت رضعة أو رضعتين فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المجة والمجتان ولا المص والمصتان إنما خمس لازم من الخمس تكمل الخمس ولازم من الحولين شرطين هو الخمس والثاني حولين كاملين بوقت الحولين نعم. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة عن صالح بن أبي مريم بالخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. أقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام ثم حول السنة فقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن قتادة قال حدثنا صالح بن أبي مريم أبو الخليل قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قال أن أعرابيا دخل من بني عامر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا تحرم الرضعة والرضعتان ما تحرم يعني لابد من الخمس ولا بد من الحولين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مش قال حدثنا سيد بن أبي أروب عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة والمصتان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سويد بن سعيد قال عن سويد بن سعيد قال عن صالح بن أبي مريم قال عن عبد الله بن الحارث قال عن أم الفضل رضي الله عنها أن أعرابية أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تحرم المصة والمصتان؟ قال لا تحرم المصة والمصتان، لابد من خمس ولا بد في الحولين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق بن إبراهيم جميعاً عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد أما ساق فقال كرواية ابن بشر الرضعتان والمصتان وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد الذي قاله أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر كرواية ابن بشر يعني اتفقت الروايتان على أن المصة والمصة لا تحرم، لا بد من الخمس ولا بد من الحولين. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلام قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. يقول مسلم حدثنا ابن أبي عمر بن أبي مريم قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن قتادة قال حدثنا أبو الخليل قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال عن أم الفضل رضي الله عنها لبابة قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم الإملاجة ولا المصة الوحدة أو المصتان أو الثلاث ما تحرم، لا بد من خمس ولا بد من حولين. قال رحمه الله حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل رضي الله عنها انه سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم المسا فقال لا. يقول مسلم حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان بن هلال عن حمام همام قال حدثنا قتادة قال عن صالح بن الخليل قال عن عبد الله بن الحارث قال عن أم الفضل رضي الله عنها أن أعرابية أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن المصة والمصتين فقال لا تحرم المصة ولا المصتان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمران عائشه رضي الله عنها انها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسقنا بخمسين معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر من الرضعات يعني نرضع عشر ولا ما تحرم لازم عشر كل ما تحرم. تقول فنسخت خمس وبقت خمس تتلى في القرآن ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي موجودة في القرآن ليست موجودة نسخت خمس الخمسة الأخيرة نسخت ما في شيء موجود فيها من الرضاعة إلا قول تعالى والبالسات يرغينا أولادهن حولين كاملين هذه موجودة وغيرها ما في موجود عدد الرضعات ما في. قال رحمه الله دنا الله بن مسلمة القعنبي قال دنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد أن أمر الناس سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاع قالت أمر فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضاعة معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزل من في القرآن عشر رضعات محرمات يعني ما يحرم إلا عشر ثم نسخت خمس وبقت خمس تتلى في القرآن ومات الرسول وهي موجودة لكن ما نجد خمس القرآن رضعات إطلاقا. قال رحمه الله دثنا ابن المثنى قال دثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره انها سمعت عائشه تقول بمثله. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث اللي مضت وهو أنه نزل عشر يحرمنا في القرآن ثم نسخت خمس وبقيت خمس هذا كلامه رضي الله عنه وارضاه لكن ما في شيء المنسوب في الرسول والقرآن ما في شيء. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن قاسم النبي عن عائشة رضي الله عنها قال جاء سألة من سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وحليفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيه قالت حذيفة أرضيه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبو حذيفة رضي الله عنه تشتكي سالم مولى أبي حذيفة سالم حليف أبي حذيفة ومولاه قالت إنه كان أو رجل يدخل علي وأنا متبذلة فماذا أصنع وأرى في وجه أبي حذيفة الكراهة فماذا أصنع يا رسول الله. قال أرضعيه تحرمي عليه يعني الرجل له لحية كيف أرضعه فاستنكرت يا رسول الله الرجل كبير له لحية فالقلعين فتبسم قال لقد علمت ذلك أرضعيه تحرمي عليه. هذه قصة لأبي سالم قال إنها خاصة بأبي حذيفة وسالم خاصة بهما لا يمكن لأحد أن يرضع كبير فيصير يحرم عليه. قال بخشوك الإسلام إلا لحاجة احتاجت المرأة واحتاج الرجل إلى أن يدخل عليهم كبير على امرأة كبير فإنها ترضع ويدخل عليها للحاجة. يقول إذا احتاجت امرأة تريد أن تحج فريضتها ولم تجد أحد أو تريد أن تسافر من بلد إلى بلد لأنها غريبة في هذا البلد تريد أن تسافر إلى البلد الثانية وقد مات زوجها مثلا فإنها ترضع رجل كبير يصير محرما لها بيننا. الشيخ الإسلام يبيحه للحاجة لكن جميع الأئمة الأربعة ما أباحوا لا للحاج ولا غير حاجة. قالوا هذه قصة عين سهلة بن سهيل قصة عين وجرى هذا وخلاص. لكن الزركشيان الزركشي الحنابلة الزركشي الشافعية يبيحان هذا يقولون ترضعوا ولو كبير ترضعوا وتحرم عليه وتسافر معه وتروح معه وتأتي معه. نعم الزركشي الشافعية وزركشي الشمال الزركشي الحنابلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا الثقفي قال ابن أبي مراد حدثنا عبد الله بن الثقفي عن أيوب بن أبي مليكة القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت عن ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإنا أظنه أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضي تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ورجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا الثقفي قال عبد الله بن عبد المجيد في الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة قال عن القاسم عن عائشة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سهل بن سهيل أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي سالم لأنه تربى في بيتها من الصغر حتى نبتت لحيته وأن أبو حذيفة يكره هذا. قال أرضعيه تحرمي عليه تقول ويذهب ما في قلب أبو حذيفة. تقول سهل رضي الله تعالى عنها فأرضعته فذهب اللي في أبي حذيفة صار ولد لها. هذه قال إنها قصة عين لا يجوز لأحد امرأة ترضع كبير يقول 15 سنة أو 10 سنين أو 12 ترضعه يصير محرم الله ويصير أمه لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سالم بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال عليه وما يعلم الرجال. قال أرضي تهرمي عليه قال فمكثت سنه قريبا منا لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو فأخبرته فقال حدثه عني أن عائشة أخبرتني. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة قال عن القاسم بن أبي بكر عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن سهلة بن سهيل أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة بلغ ما يبلغ الرجال وإننا يدخل علي وأنا مبتذلة بثياب المطبخ وثياب كذا فما أفعل وأبو حذيفة يكفح هذا. قال أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. تقول سهلة فأرضعته وبقيت سنة لا أحدث بك ولا من رسول أرضعيه. يقول أرضعته وبقي عندنا في البيت أرى أنه ولد لي وأبو حذيفة زال اللي في أهلي. لكن أنا أخذت مدة طويلة ما حدثت الناس بهذا لأنهم قد لا يصدقون أرضعه وبقى 16 أو 17 أو 20 سنة. تقول إنها استكبرت هذا ولكن الرسول تكلم في هذا وقال لها هذا وقص لها هذا فصارت خصيصة هذه القضية لها ولأبي حذيفة ولسالم رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن عبد نافع عن زين وانت ام سلمة قالت ام سلمة رضي الله عنها لعائشة انه يدخل عليك الغلام الافيع الذي ما احب ان يدخل علي. قال فقالت عائشة ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة. قالت ان امراة ابي حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي أتى أدخل عليك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت أم سلمة أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت لعائشة إن يدخل عليك الغلام الأخير أيفا تقول إنه يدخل علي الغلام الأيفا عليك الغلام عليك يا عائشة الغلام الأيفا فقالت عائشة رضي الله عنها نعم أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك في رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنة فقالت بلى قالت إن الرسول رخص لسهلة بن سهيل لما شكت سالم أنه يدخل عليها بثياب المطبخ من مبتذلة وقالت وقال لها أرضعيه وسالم كالساعدك حضر بدرا رجل حضر بدرا فأرضعته فحرمت عليه وزال ما في قلب أبي حنيفة فأعطف علي بما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عائشة رضي الله تعالى ترى أنه عام إن الحديث هذا مو خاص بأبي حذيفة إنما هو عام هذا الحديث كل امرأة تريد أن ترضع رجل ترضعه علشان يحرم عليه وتصير أمه وتصير أبوه أبوه أبوه نعم قال رحمه الله حدثني أبو الظاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفذ لهارون قال حدثني أبو أبي قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي أنه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تذيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت الإمام قد جاء سالم بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفت في وجه أبي حذيفة يقول إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا وهارون بن سعيد هارون بن سعيد واللفظ لهارون واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مخرمة بن بكير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبيه بكير عن حميد بن نافع حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعائشة أرى أنه يدخل عليك الرجل الأيفع هذا وأنت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف قد أنه يدخل عليك فقالت أنه أخي من الرضاعة فقالت لها ألا تتقين بالرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاءت سهلة بن سهيل واشتكت سالم مولى أبي حذيفة وقالت إن أبي حذيفة يكره أن يدخل معي سالم فاشتكت سهلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرضعي تحرمي عليه فأرضعته وصارت أمه من الرضاعة وزال ما في قلب أبي حذيفة من الغيرة إلى آخر نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شهاب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن سمة أنهم أبو زينب بنت أبي سلمة أخبرته أنهما أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن علينا أحدا بتلك الرضاعة فقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة وما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه شعيب عن جده الليث عن جده الليث قال عن عقيل عن عقيل بن خالد عن خالد قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن سلمة عبيدة بن عبد الله قال أن أمه زينب بنت أبي سلمة أمها زينب أمه زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن أم سلمة أن أم سلمة قالت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة تقول إن أزواج النبي التسع الثمان ولا عائشة تدخله لكن الثمان غير عائشة كنا تقول والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة رجل كبير 15 16 سنة يدخل علينا بهذه الرضاعة رفضت أزواج النبي الثمان أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة أحد رأينا أنها قصة حرجة لسهلة بن سهيل قصة حرجة جعله الرسول فرج لها بس وأنها قصة خاصة بسهلة فقط هذا رأي أم سلمة وغيرها من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أما عائشة فترى أنه عام وأنه ليس خاصا بن سهل ولا بسهل بن سهل ولا بسالم، إنما الحديث عام، كل من احتاج، كل امرأة تحتاج إلى إرضاع كبير ترضعه ويحرم عليه وتسأل أمه إلى آخره. لو جاءت الرسول الثمان يقول لا، ما يمكن يدخل علينا أحد بهذه اللحية أو بهذه السن فنرضعه ثم يستصير أمه، لا يمكن هذا. ومنعنا للأحاديث الواردة أنه لا تحرم المصة والمصتان، ولا بد من سنتين، لا بد من خمس رضعات، ولا بد من سنتين، يعني يرضع بالسنتين، فإذا لم يرضع بالسنتين لا يحرم الرضاع، الرضاع ما يحرم، وإذا لم يمص خمس رضعات ما يحرم. فشرطان للرضاع، أول الخمس رضعات، وثاني أن يكون في الحولين، ينبت اللحم وينشز العظم، وإلا ما يصير رضاع خلاص. فتمسكنا بهذه الأحاديث التي وردها عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالها وسمعناها، لا يمكن أن يدخل علينا إنسان في الرضاع سهل بن سهيل، لا يمكن. ولا رحم الله. هذا هو مذهب الثلاثة، مذهب الأربعة، أربعة الأئمة الأربعة، أن إرضاع الكبير ممنوع، إرضاع الكبير ترضعه هو كبير أبو عشر وخمسة أثنى عشر وخمسة عشر ترضعه يصير ولد لها، هذا محرم عند الأربعة أئمة الأربعة. قال إلا شيخ الإسلام فإنه استثنى، قال إذا احتاجت المرأة إلى هذه الحاجة فإنها ترضع واحد ويحج بها واللي يسافر بها معه. قال رحمه الله حدثنا الناد بن السليم قال حدثنا أبو الأحوص أنا أشهد من أبي شعثة نبيا مسلو وقال أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد فاشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهي، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاء، قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاء فإنما الرضاعة من المجاعة. والإمام مسلم حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة، أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه، عن أبيه أبو الأحوص عن مسروق، عن عائشة، عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجل فغضب ورأت الغضب في وجهه، فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، يعني أنا وياه سوا من امرأة، فقال انظرنا من أخوانكم من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة. هذه تمسك زوجات النبي، فإن الرضاعة من المجاعة، يعني الكبير ما له قيمة إلا لسهلة قضية عين، وإلا فالرضاعة من المجاعة، أولا أنه حولين وثانيا خمس رضعات، خمس رضعات وحولين. فتمسك زوجات النبي بهذا الحديث، انظرنا من أخوانكم من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة، يعني بالسنتين من الجوع يرضع بالسنتين ولا ويكون طفل، طفل ما تعد السنتين، سنتين ويرضع خمس رضعات، يرضع من هذه المرأة خمس رضعات ولو كان بمكان واحد، يمص ثم يتنفس ثم يمص ثم يتنفس ثم يمص ثم يتنفس خمس مرات خلاص تصير أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنة بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان قال حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كل من أشهد من أبي الشعثة بإسناد أبي الأحوص كما ينادي بغير أنهم قالوا من المجاعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه العنبري حدثنا معاذ العنبري قال محمد جعفر قال حدثنا شعبة، محمد قال حدثنا شعبة قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال جميعا عن سفيان، جميعا عن سفيان قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي، حسين الجعفي قال عن زائدة، عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثة. جميع عن أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه أبي الشعثة. عن أبيه أبي الشعثة. عن مسروق عن عائشة. عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فمعنى حديث غير أنهم قالوا من المجاعة. معنى الحديث إلا أنه قال من المجاعة من الجوع. يعني الطفل هذا رضع جيعان من الجوع، رضع هذه المرأة 5 رضعات من الجوع جيعان في وقت الجوع والمجاعة، فالرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم بسنتين، وهو جيعان رضع من هذه المرة من جوع، فحينئذ تكون أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن أبي أدهرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم حيفون لكم حلال إذا انقضت عدتهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا صالح بن أبي مريم قال حدثنا أبو علقمة الهاشمي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، أصابوا شبي للعرب من العرب من أوطاس، يعني قريب الطائف، لما عصر الطائف ولم يفتح له رجع عليه الصلاة والسلام وخيم من دونه، ثم بعث جيشا برئاسة ابن موسى الأشعري، فأصابوا سبايا من بنات العرب، وكانوا لها أزواج، وكانوا يقولون لما وزعت النساء وزعت عليهم بمعنى ملك اليمين حرجوا أن ينكح هذه الجارية ولها زوج موجود من المشركين، فأنزل الله تعالى وتقدس إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما ملكت يمينك لك أن تنكحها، لأنه فسخ نكاح من هذا، إنها بس لاحظ العدة، لاحظ العدة، لازم تعتز من الزوج الذي خدتها منه، تعتد من زوجها، فإذا اعتدت وحاضت حينئذ تحل لك في ملك اليمين. قال رحم الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى بن بشار قالوا حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن قتاده عن ابي الخليل ان ابا القمه الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سريه بمعنى يزيد بن زريع غير انه قال الا ما ملكت ايمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر اذا انقضت عدتهن. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا صالح بن أبي مريم عن أبي علقمة الهاشمي قال أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا إلى أوطاس إن انتهى من حنين، بعث الجيش إلى أوطاس وسبوا كثير من نساء العرب، سبوا نساء من نساء ثقيف وغير ثقيف، فأتوا بهن فوزعها الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد طاح في نصيبه امرأة فصارت جارية لهم ملك يمين، لكنهم تحرجوا عن وطئهن ولهم أزواج من المشركين، فنزل قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقط لازم تعتد تنزل، لازم تحيض لو حيضة واحدة، الجارية إذا ملكتها حيضة واحدة تكفي، ما في لزوم للثلاث، حيضة واحدة إذا حاضت خلاص تحيض لك. قال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصابوا سبي يوم أوطاس لهن أزواج فتقوفوا فأنزلت هذه الآية والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال حدثني يحيى بن أبي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سيدنا قتادة بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة بهذا الإسناد يعني نعم بهذا الإسناد نحوه بهذا الإسناد نحوه ثم حول السنة يعني إذا ملكتها إذا ملكتها بيمينك الإنسان ووزعت على المسلمين وطاح كل إنسان جارية بحرمة بملك يمينه لك أن تنكحها بس تحيض تحيض ولا حيضة لازم تحيض لأنها كانت مع زوج وسبيتها انتباه المسلمون فأنت لازم تجعلها تحيض حيضة واحدة ثم بعد ذلك تحل لك بملك يمينك. قال حدثني يحيى بن الحارث قال حدثني يحيى بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة حدثنا قتادة قال عن صالح عن صالح ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنه أصاب سبيا يوم أوطاس فوزع النساء على الصحابة رضي الله عنهم وكل إنسان وقع في ملكه جارية حرمة يصير ملك له يطعاد ملك اليمين إنما لازم تعتد بحيضة واحدة من الزوجة اللي كانت معه تعتد بحيضة واحدة ثم تحل لمن كانت ملكه إذا كانت ملكك الإنسان اعتد واحدة حيضة لك أن تنكحها بملك اليمين. قال ثم حول حدثنا يحيى بن حبيب ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن قتاده قال حدثنا بهذا الاسناد نحوه بهذا الاسناد نحوه يعني انه اوطاس سبوا منها ووزع الرسول عليه الصلاه والسلام النساء فما صارت من في اليمين اذا اعتدت واحده حيضه فلك ان تنكحها. الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.